أحسن الله إليكم. هذا سائل من المملكة يقول: كثر الأخذ والرد بين طلاب العلم من موقفهم من كتب الشيخ بكر أبو زيد، هل تقرأ كتبه ويحضر له؟ الشيخ بكر أبو زيد ناقح عن سيد قطب وشالد دونه، فرد عليه فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله وسكت بعد ذلك، وله كتب غير مرضية مثل خصائص الجزيرة العربية تظهر فيه القومية والعنصرية. هذا يعني كل ما يحضرني عن الرجل. نعم.